هذه الجماعة يقول صوير صوير صوير صوير الشمسي لغير الضرورة مثل التصوير في الرحلات والتصوير في الأفراح وما شابه ذلك. التصوير محرم لا يجوز إذا في الأرواح سواء شمسيا أو غير شمسي، لا يجوز أن يصور شيء من ذوات الأرواح، لكن إذا دعت الضرورة إلى ذلك كتصوير المجرمين حتى يقبض عليهم أو ما تبله الضرورة كحفاية النفوس إذا لم يحصل إلا بذلك، أما تصوير ذوات الأرواح لتعليقها في الجدران أو الاحتفاظ بها أو حفلات الأعراس أو ما أشبه ذلك فلا يحصل ولا يجوز. نعم جزاكم الله خيرا. شيخ وفقكم الله، ما حكم التصوير بكاميرا الفيديو؟ وبماذا نرد على أنكم قد أبحتم ذلك بخروجكم بالتلفاز وبقناة المجد؟ سبحان الله، أنا أبحت هذا، أما الخروج ما أنا ما خرجت، لكن هم جاءوا حضروا في المسجد صوروا المحاضرة والحاضرين، هم اللي فعلوا هذا بدون استئذان بدون مشورة، أنا ما أبحت هذا ولا رضيت به حتى. نعم. يقول فضيلة الشيخ، هل يصح أن يقال إن البوصيري هم يصورون ابن باز الله يغفره وهو ما يرضى بهذا ويحذر منه، يجون في الحفلات وفي المجالس ويأخذون صورته وتظهر بالتلفزيون، هل هذا معنى أن الشيخ ابن باز باح التصوير؟ حاشا وكلا، مات وهو يقول التصوير بجميع أنواع حرام. نعم. وخاصة أن بعض محاضرات المشايخ تصور داخل المسجد منكر، وأنا أنصح الشباب إن استطاعوا أن يكسروا آلة التصوير وأمنوا على أنفسهم من الفتنة فليفعلوا، وإن استطاعوا أن يخرجوا هذا الشيخ يخرجونه صحيح باللكم والركب من المسجد، ولا يدنس المسجد. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صوره. نعم، ثم بعد ذلك ماذا ياتي لنا بالمصور ليخرج الملائكه من اجل ان نسمع لمحاضرته ان ماذا، ان الارض الشمس قاره والارض تدور، هكذا يدندنون حول هذا منذ عرفناه من المدينة. نعم يا إخواننا، وحول هذا وحول هذا، وهم يدندنون ويأتون بماذا؟ بآيات الله للطرف. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أمر علي بن أبي طالب ألا يدع قبرا مشرفا إلا سوى ولا صورة إلا طمسها، والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول يخرج عنق من النار، يقول إني وكلت بثلاثة، بمن جعل مع الله إلها آخر، وبنعم وبالمصورين. طيب، بمن جعل مع الله إلها آخر وبكل جبار عنيد وبالمصورين. فهكذا يا أخواننا، أما قولهم إن هذه ليست بصورة فمهزلة، مهزلة عجوز، العجوز التي عمرها 70 سنة أفقع من كيان مسكين، لو قلنا لها من هذه صورة تقول هذه صورة فلان، من هذه صورة تقول هذه صورة فلان، وأنت تريد أن تجادل عن الباطل وأن تلبس عن المسلمين، تلبس على المسلمين بأن هذه ليست بصورة. نعم، قالوا هي حبس ظل، حبس ظل أتسمى صورة أم لا؟ قالوا المحرم هو التماثيل، المحرم هو التماثيل. نعم هكذا قالوا، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أبى أن يدخل حجرة عائشة التي فيها قرام، وقال يا عائشة أنا علمت أن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصنعون هذه الصور، دعونا من الرأي والاستحسان، لستم بأغير على دين الله من الله، ولستم أرحم بعباد الله من الله،

التصوير لا يلجأ إليه إلا لضرورة قصوى للأشياء التي ولا أسامحه وسأدعو عليه لو صورني. نعم. علم في علمكم. السؤال الثالث: بعض أولياء المقتولين يطلب تصوير قتلاهم من أهل السنة الذين قتلوا في المعركة بحجة التأكد أنهم قتلوا، فما نصيحتكم لهم؟ نصيحتي أن هذا من أعمال الجاهليين المخالف لمنهج الله ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن التصوير حرام، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المصورين وقال إنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وما يتحايل به الصحفيون وغيرهم من التصوير، وأن هذا ليس بتصوير، هذا كذب وثلائب وضحك على العقول، فالتصوير حرام. والرسول عليه الصلاة والسلام غضب من صورة في كرام، بارك الله فيك، خفية لا تظهر كما تظهر هذه الصور الخبيثة الآن التي يستعملون في المواقع ويستعملونها في الصحف والمجلات، بارك الله فيكم، فالتصوير حرام ولا يجوز. والصحابة جاهدوا وفتحوا الدنيا كلها وما كانوا يصورون، والمصورون موجودون عندهم، ودواعي التصوير لو كان هناك دواعي التصوير موجودة أيضا، لو كان من فوائد هذا الجهاد بارك الله فيك التصوير ليرفع معنويات المسلمين بارك الله فيك لفعلوا ذلك، ولما لم يفعلوا ذلك مع وجود دواعي فإن فعله حرام في الجهاد وفي غيره. لعن الله المصورين وأشد الناس العذاب يوم القيامة المصورون، ويقال المصورين يوم القيامة احيوا ما خلقتم الله سبحانه وتعالى، ولو أن يصدر ذلك، هذا من أن التنكيل بالمصورين بارك الله فيكم. قصة الكرام واضحة، قصة الوسادة التي أنكر فيها رسول الله التصوير واضحة، وهي والله في الفساد دون ما يوجد في هذه الصحف والمجلات والمواقع دونها بمراحل في الفساد والإفساد. نعم. بارك الله فيك. ذوات الأرواح وقد جاء فيها من الوعيد الشديد في الأحاديث الصحيحة الصراح ما يبين ما هي عليه من العظم وما هي عليه من الكبر عند الله سبحانه وتعالى. واسمع إلى ذلك، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن تصوير ذوات الأرواح من أسباب دخول النار، فرواه السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج عنق من النار يقول: وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبمن دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين. وما توعد عليه بالنار أو باللعنة يكون من كبائر الذنوب وأدنى العيوب، وقد توعد على هذه المسألة بهذا العرق من النار، بل ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، او ان ابن عباس رضي الله عنه جاءه رجل فقال: اني اصور هذه الصور فاسقني. فقال: اذنوا مني. وكان قد علي: اذنوا مني. فدنا منه ذلك الرجل حتى وضع يده على رأسه وقال: اخبرك عما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: من صور صورة عذب وكلف أن ينفق فيها الروح وليس بنافع، عذب في نار جهنم. وهذا وعيد قد لا يحصل على القاتل فيه، على القاتل المسلم عن دم، ربما لا يكون هذا الوعيد في حق القاتل. فقد قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه: إن ما توعد الله به القاتل من الخلود يقول علماء السلف على أن ذلك يحمل على المكث الطويل، أما هذا فقد تعلق تقليده أو قطعه في النار بشيء محال، فلا يستطيع أن يخلق شيئا ويبقى يعذب حتى يخلق ذلك الشيء. قال: وهذا محمول على من صور من المشركين أو على من كان مستحلا أو على أنه خرج مخرج الوعيد، وشاهدنا أن الوعيد في هذه المسألة شديد جداً.